الذي ترجون، انتم خايفين تموتوا، فانكم تريدون الشهادة في سبيل الله. فيشاء ربك ان يختبر عبد الله بن رواحة في هذه الكلمة. وزي ما انتم عارفين يقتل زيد بن حارثة ويقتل جعفر بن ابي طالب، ويجي عبد الله بن رواحة داخل يقول ها خش ولا لا. انتم عارفين جعفر كيف قتل، ايده اليمين فارت وبعدين ايده الشمال والرايه بتقع وامسك بعضديه وطعن فقتل. وقبله زيد بن حارثة منظر مرعب، اللي حامل الرايه اللي قبلي اتقطع وهو حي على لسان الرايه وبعدين قتل، وبعدين المطلوب ان انا اللي امسك الرايه بعد كده. فحدثته نفسه لطرفة عين، ادخل ولا ما ادخلش. وكان شاعرا كما تعلمون عبد الله بن رواحة، وشعراء العرب مش زي شعراء دلوقتي اللي بيقعدوا مثلا شهر يكتبوا قصيدة ويستطيع ان يرتجز او ان هو من هو واقف يقول قصيدة. فدخل قال يا نفس الا تقتلي تموتي، ده انا لسه قايل كده، هذا حمام الموت قد قليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. ودخل إلى المعركة يقول يا حبذا الجنات واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. ودخل وقتل في المعركة والراية في يده، لكن الاستعداد الدائم أيها الإخوة أن يكون العبد يعلم أنه عبد وأنه سوف يدعى في أي وقت، في أي وقت وفي أي آن وفي أي أوان سوف يدعى. المسلمون اليوم تثقلهم محبة الدنيا، مش محبة الدنيا يعني أنت بتقعد كده لوحدك في البيت تقول يا الله الدنيا حلوة وأنا بحبها، وإنما مجرد الاستراحة إلى الدنيا، أنك تستريح إلى الطعام اللين وإلى الفراش اللين وإلى المكانة الجيدة، تستريح إلى هذا، ده لوحده هو الذي ينشئ مودة بينك وبين الدنيا. يا إخواني المودة بينك وبين الدنيا قاتلة، أنت مش هتحبها لكن موجودة مودة بينك وبين الدنيا. تخرج تقف قدام المراية خمس دقايق، تقعد توضب وتلمع وتنصب طيب والأكل فين، فين بقيت، فين السلطة، فين الترشي، الله انتوا عاملين اكل كده ما فيش حاجه نشربها، جاء خلاص فيش حاجه جنب الاكل تشرب، فيش حاجه سخنه شويه النهارده، وده الاكل بتاع امبارح. الله فتنسى، انا ما بقولش كل من الطيبات، لكن ان يتعود الانسان الطعام اللين دائما لدرجه انه تنشا موده. وبعدين تبص تلاقي بعد شويه كل شيء بهذه الصوره، خلاص ماذا احببت الدنيا. إنما منطق الإسلام ماذا يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة، يعني ما تتخذوش ما يجعل، ما تخلوش عندكم مثلا قصور مزينة، لا تتخذوا الضيعة فتحلو لكم الدنيا فتحبوها. يعني من الأول ينام يجلس كما يجلس العبد، ينام على فراش خشن، يتعود شرف العيش بطبيعة الحال حتى يظل عبدا يرى ان الطب ليه مش مستريح، يقول يلا معلش كلها حاجة بسيطة، احنا قاعدين يعني في الدنيا فتخلص. هذا المنطق يا اخواني نفسيا هو المنطق اللي بيخلي العبد يحب الآخرة. ولذلك يعني الصحابي اللي برضو ورد في غزوة بدر اللي هو عمير بن الحمام او الحمام، عمير هذا المسألة ان الجنة وصلت في نفوس الناس الى انهم كأنهم يرونها رأي العين. انت عارفين انس بن النضر قال ايه في غزوة احد؟ الى اين؟ الى الجنة، والله اني لأجد ريحها من دون احد. ومفسر الحديث على انه فعلا كان يجد ريح الجنة حقيقة. المسلمين دول كانوا يرون الجنة كأنهم فعلا يرونها رأي العين. فعمير قارن بين تمر الدنيا وتمر الجنة، بين الحياة الدنيا، عارف الدنيا يعني الدنيئة، الدنيا بس احنا اللغة العربية عندنا

وبعدين لما التقوا يقللكم في أعينهم ويقللهم هم كذلك في أعينكم. ليه يا رب؟ أن يقضي الله أمرا كان مفعولا عشان يتقابلوا. ما هو لو دول لقوهم كتير ولا دول كتير، إذا كان بعض المسلمين شهد الله عليهم وهم خارجين من المدينة قال يجادلونك في الأمر بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فما بالك لو عرفوا أن هذا العدد بهذه الضخامة. ومع ذلك أيها الإخوة التقى الجمعان وسبحان